موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، دقيقة قرآنية عنوانها أسماء القرآن. سمى الله عز وجل القرآن بأسماء كثيرة، ومنها أو من أشهرها يعني واحد القرآن. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في سورة الإسراء. وأيضا من أسماء القرآن الكتاب، قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، في سورة الأنبياء. ومن أسماء القرآن الفرقان، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان. ومن أسماء القرآن الذكر، قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر. ومن أسماء القرآن التنزيل، قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، الشعراء. وهذه الأسماء غلب منها اسمين، غلب من هذه الأسماء يعني في تسمية القرآن اسمين: الاسم الأول القرآن، والاسم الثاني الكتاب. وغلب يعني نقصد أكثر الاستعمال صار لاسم القرآن واسم الكتاب من سائر الأسماء الأخرى. وهنا إشارة لطيفة جدا في أن هذان الاسمان غلب الأسماء الأخرى. فالقرآن يعني من القراءة والتلاوة فهو مكلوب الألسن، والكتاب من الكتابة والتدوين بالأقلام. ولذلك نلاحظ القرآن من التلاوة باللسان يبقى ده حفظ صدور، الكتاب كتابة بالأقلام والتدوين ده حفظ الإيش؟ السطور. وفيه إشارة إلى أهمية حفظ القرآن بهذين الطريقين، الصدور والسطور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.